الشيخ صعب ماشي. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله عز وجل رفع بالعلم أقواما ووضع به آخرين ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأشد من ذلك أن الله عز وجل ميز ما بين الكلب المعلم والكلب الجاهل، وهذا يجعل بني آدم حريصين على أن يتعلموا، فإن الله سبحانه وتعالى ميز ما بين الكلب العالم والكلب الجاهل، فأباح ذبيحة الكلب المعلم وما أمسك الكلب المعلم، وحرم ما أمسك الكلب الجاهل. فقال سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين يعني ما علمتم من الجوارح من الطيور الجارحة والكلاب المعلمة، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليكم. وبين صلى الله عليه وسلم أنك لو اصطدت صيدا وأرسلت إليه كلبك المعلم فأمسكه كلبك المعلم وجاءك به ميتا بعدما أصبته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل وسم الله. فإذا أمسك الكلب المعلم الفريسة ومات فيه فهي حلال، وأما إذا اشترك معه كلب آخر كلب جاهل ليس معلما فإنه إن أمسك فريسته صارت ميتة. وهذا ينبيك عن أن الله عز وجل يرفع بالعلم أقواما ويضع به آخرين. ولذلك ينبغي على كل عبد أراد أن يرفع قدة نفسه أن يكون عالما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك وظيفة الرسل هي الدعوة، والدعوة إنما تكون عن علم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا العلم بعض الناس ينظرون إليه إلى أنه أمور نظرية، ويصفون أهل العلم بأشياء بذيئة، وما هذا إلا لضعفهم عن تحمل هذا العلم. هذا العلم ثقيل، كما قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أعباء الرسالة وهي في مجملها العلم ثقيلة، ولذلك لا يصبر على العلم إلا القلة من الناس والله عز وجل قال في محكم كتابه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن الأصل في بني آدم العلم والجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم أعطانا الآلات والأدوات التي نتعلم بها، وهي: وجعل لكم السمع والبصر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه أدوات هي أدوات العلم، والعلم إنما يكون بالتلقي أولا ثم بالمذاكرة، أي أن يقتني الناس كتب أهل العلم ومسائلهم فيذاكرون فيه. ثم بعد ذلك هذا الطرح الذي نحن نصدره. نحن بالأمس قلنا بأننا سنشرع في شرح كتابين، وهما صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وكذلك كتاب أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. والألباني صار إمام الدنيا رحمة الله عليه، والناس كلهم أذعنوا لفضله، ولذلك جعل الله عز وجل له بعد موته الذكر الحسن. والذي يقرأ في سيرة الألباني رحمة الله عليه يرى عجبا ويتمثل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الذي يقرأ سيرة الألباني يعلم ذلك. ولذلك دعوة إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني بعد أن يموت العبد يجعل الله سبحانه وتعالى له ذكرا حسنا في الناس، يموت الرجل وتبقى سيرته الحسنة. لذلك ينقضي العمر ويبقى العمل إما شاهد لك وإما شاهد عليك. اليوم سنشرع على عجال، وهذه المحاضرات محاضرات عامة ليس فيها ذكر الخلاف بين أهل العلم إلا ما اقتضت الضرورة على ذكر. وهذه المسائل هي رؤوس أقلام، يعني فقط نحن نبين المسائل التي تتعبدون بها إلى الله عز وجل من باب أنها رؤوس أقلام، يعني لا نفصل بإسهاب إلا في بعض المسائل التي تحتاج إلى تفصيل. الصلاة كما تعلمون عماد الدين، وأعظم عبادات يتعبد بها المرء إلى الله عز وجل في الصلاة، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها. هذه الصلاة كثير من الناس يصلون، وأقل القليل منهم يصلون كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه المحاضرات سنتكلم عن وجه الكمال، لا نتكلم عن الحد الأدنى من العبادة، يعني لا نقول إن فعلت كذا فهذا جاء، لا، إنما نتكلم عن أعلى الدرجات. فإن وفيت بها فالحمد لله، وإن استقللت منها فقد استقللت من حسناتك بقدر ما استقللت من عبادتك. ولذلك الذي يرى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرقبونه صلى الله عليه وسلم بأعينهم في كل شيء، ينظرون إليه في صلاته كيف كان يصلي حتى يصلون كما صلى صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورون أن نصلي كصلاته صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري من حديث مالك بن حويرث، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك أنت تجد ربك سبحانه وتعالى ما أمرك في كتابه أن تؤدي الصلاة. أداء الصلاة هي فعل الأركان الظاهرة، وليس هذا مراده، إنما مراد ربنا سبحانه وتعالى ماذا؟ مراده أن تقيم الصلاة، والإقامة هي إقامة الصلاة على وجهها، ووجهها الصحيح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة لها شروط وأركان، لها شروط وإيه؟ الصلاة لها شروط وأركان. الكلام اللي أنا أذكره الآن أو أذكره بعد ذلك ليس غرض فقط إن أنا آتي على المسائل فأذكرها هكذا، إنما الغرض أن نستوعب هذا ثم نطبق هذا أو هذه المسائل. الصلاة لها شروط وأركان. شروط الصلاة مثل الوضوء، الطهارة، مثل إيه؟ الطهارة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير وضوء، لا صلاة بغير وضوء. إذن من شروط الصلاة ماذا؟ الوضوء. إذن من صلى بغير وضوء فصلاته صحيح. أركان الصلاة الشروط تكون خارج الصلاة، تكون إيه؟ من صلى بغير وضوء فصلاته إيه؟ غير صحيح. الشروط خارج الصلاة. الأركان مثل تكبيرة الإحرام، هذا اسمه إيه؟ اسمه ركن، اسمه إيه؟ ركن. والشرط والركن يلزم من وجود ما يلزم من عدم من عدم ولا يلزم من وجوده الوجود. بمعنى ليس هناك وضوء تصح الصلاة؟ لا. ليست هناك تكبيرة الإحرام تصح الصلاة؟ لا ما تصح. حتى مع النسيان، حتى مع ليه؟ مع النسيان، حتى مع يعني إنسان صلى وهو ظان أنه كان متوضئ، فبعدما خرج من صلاته علم أنه لم يكن متوضئا، يعيد الصلاة ولا صلاة صحيحة؟ ها؟ يعيد الصلاة. طيب بعدما فرغ من صلاته الإنسان توضأ وفرغ من صلاته ثم وجد نجاسة في ثيابه، وجد إيه؟ وجد نجاسة في ثيابه، يعيد الصلاة؟ لا ما يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. ليه؟ احنا قبل ما نتكلم في الدليل هذا، طهارة الثياب من واجبات الصلاة، طهارة الثياب من ايه؟ من واجبات الصلاة. والفرق بين الواجب والركن ان الركن لو تركته نسيانا لا تصح الصلاة به، لكن الواجب لو ترك نسيانا تصح الصلاة به. يبقى واجبات الصلاة لو تركتها نسيانا الصلاة صحيح. اول شيء عندنا الوضوء، اول شيء عندنا الوضوء. على عجالة كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيغسل كفيه ايه؟ ثلاثا ويدلك ما بين اصابعه، يدلك ما بين اصابعه، ثم ياخذ كفا بيمينه من الماء ثم يتمضمض بها ويستنثر من كف واحد. يعمل ايه؟ ها؟ يتمضمض ويستنشق ويستنثر من كف، يعني المضمضة والاستنشاق من كف والاستنثار من كف واحدة. كم مرة؟ ثلاث مرات. ثم يغسل وجهه، ثم يغسل ها اليد اليمنى. من أين تبدأ؟ من أطراف الأصابع إلى الإيه؟ إلى المرفق، إلى الإيه؟ ده اسمه إيه؟ وأيديكم إلى المرافق. دائما يعني أول ما نيجي هنا نبدأ نحول نقول احنا بنسمي ده ايه؟ بنسميه كوع. والصحيح انه مش ايه؟ مش فين الكوع؟ تمام. اللي يفصل ما بين الكف والذراع ثلاثة عظام، ثلاثة ايه؟ كوع وكرسوع وايه؟ ورفق. فاهمين حاجة؟ ها؟ كوع وايه؟ وكرسوع وايه؟ ورفق. طيب فين الكوع وفين الكرسوع وفين الرسل؟ وعظم يلي الإبهام كوع، العظم التي تلي الإبهام اسمها ايه؟ كوع. وما يلي لخنصره اسمها ايه؟ كرسوع. والرسل ما وصف، خلاص كده. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع تخش بالعلم واحذر من الغلط. سيبكم من الكلام يعني ما تزولوا الجنب. كنا فين دلوقتي؟ وأيديكم إلى المرافق، اليمنى ثلاث واليسرى ثلاث. وبعدين ها تبلل يدك اليدين، وبعدين تعمل ايه؟ تمسح على الرأس كلها، تمسح على الرأس ايه؟ كلها. تستقبل وتستدر، تستقبل وايه؟ وتستدر. وبنفس الماء تغسل الايه؟ الأذنين، ثم غسل الايه؟ القدمين الى الكعبين. الوضوء تم صحيح، ثم الأذكار، تم الوضوء صحيح. طيب نواقض الوضوء، واحد ها البول والغائط صحيح. طيب الريح ناخد الوضوء، النوم انسان قاعد في المسجد الكلام طويل وهو مل فنعت، نعت خلاص، فاللي جنبيه قال له اصح فصح وقيمة الصلاة، يصلي ولا يعيد الوضوء؟ ها؟ يصلي ولا يعيد الوضوء؟ اختلف أهل العلم على خمسة أقوال. صحيح أن النوم المستغرق الذي يفقد معه المرء عقله هذا ناقض الوضوء. أما الخفة والخفتين بحيث أن الإنسان نعتان هذا لا يفقد الإيه؟ وهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فخفقت رؤوسهم ومع ذلك صلوا من غير وضوء. من نواقض الوضوء أكل لحم الجمل. أكل إيه؟ أكل لحم الجمل. ليست العلة الموجودة في الحديث المكذوب، في حديث مكذوب وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل أصحابه لحم الجزور فأخرج أحدهم ريحا فاستحيا أن يقوم، ده كل كلام كذب، فاستحيا أن يقوم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرج عنه فقال توضأوا من لحم الجزور. هذا كلام غير صحيح، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. إذن أكل لحم الجزور أكل لحم الإبل ناقض للإيه؟ للوضوء. الأمر الآخر، مس المرأة ناقض الوضوء؟ مس المرأة. طيب أنهي مرأة؟ زوجتك، أقصد زوجتك، مش تمس مرأة تانية. أنتوا عارفين طبعا السلام على النساء حلال ولا حرام؟ ها؟ بنت عمتك ولا بنت خالك جات تسلم عليك، ازيك يا احمد، وتسلم عليك كده، تعمل ايه؟ تسلم ولا ما تسلمش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء. انت بتحب ولا لا؟ طبعا بتحب وبتعمل زي ما هو عمل، فمصافحه النساء محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اني، تخلي بالك، مع ان هناك قولا لاهل العلم بان النبي محرم للام، محرم لمين؟ لنساء الأمة. ولذلك أسماء امرأة الزبير ابن العوام أسماء أبو بكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الجمل وكانت أسماء تمشي، فقال النبي يا أسماء اركبي، يا أسماء ايه؟ اركبي. ومع ذلك هو يقول ايه؟ أما إني لا أصافح النساء. وقال في حديث أخرجه الطبراني الأستاذ حسن قال لأن يطعن أحدكم لمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل إلا في الضرورة. الضرورة هي إيه؟ الطبيب يكشف على مرأة، خلاص؟ دي ضرورة. أشياء يعني من هذا القبيل، خلاص؟ اللي هي الضرورات. لكن الاختيار، طب أنا أقول والله هي تزعل مني لو ما سلمتش عليه، دي ضرورة ولا مش ضرورة؟ إيه رأيكم؟ طبعا مش ضرورة، مش ينفع، خلاص؟ يبقى إحنا متفقين إن مفيش سلام على النساء. طيب من نواقض الوضوء مس الذكر، ينقض ولا لا ينقض؟ ها؟ قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال مسست ذكري، فقال انما هو بضعة منك. الصحيح ان مس الذكر لا ينقض الوضوء، وانما يستحب الوضوء منه، يستحب الايه؟ الوضوء منه. طيب المرأة شايلة ابنها والولد تبول عليه، تبول عليه، تعيد وضوءها ولا ما تعيدش وضوءها؟ ها؟ لا ما تعيدش وضوءها، انما ينبغي عليها ان تطهر الايه؟ ها؟ الثياب، تطهر موضع. طيب تطهير، عندك ولد ذكر لسه بيربع فتبول، كيف يكون تطهيره؟ بالايه؟ بالرش والنطح. طب اذا كانت بنت، ها؟ يغسل. اذا كانت بنت ايه؟ يغسل. في حاجه ثانيه من ناخد الوضوء؟ ها؟ في ناخد ثانيه ناخد الوضوء؟ ها؟ ما هو زوال العقل طبعا، السكر والكده ناخد الوضوء. ها؟ الدم ناخد الوضوء؟ الدم ناخد؟ الدم نجس ولا طاهر؟ نجس باجماع اهل العلم. نقل على ذلك ابن حزم في مراتب الاجماع، وابن عبد البر في جامع احكام القران، وشيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم من اهل العلم، نقلوا اجماع اهل العلم على ان الدم ايه؟ نجس. الدم ايه؟ نجس. لكن في فرق بين النجاسه وعدم وبطلان الوضوء. يعني انت الثياب جات عليها دم، انتقد وضوءه؟ لا، لكن ينبغي عليك تعمل ايه؟ انك تطهر الايه؟ الثياب. خلاص في اشكال ثانيه؟ ها؟ احنا قلنا يطهر الايه؟ يطهر الوضوء، نعم. واحد بيصلي ومناخيره بتنزل دم، يخرج من الصلاه ولا يتم؟ ها هي استمناء اشكال الصلاه صحيح. المستحاضه المستحاضه ايه المستحاضه؟ عندنا يخرج من المراه على عجاله، يخرج المراه دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضه، دم الحيض ودم النفاس ودم دم الحيض يخرج على المرأة من المرأة على سبيل الصحة، على سبيل الايه؟ الصحة. يعني المرأة العادية تحيض، لكن المرأة التي لا تحيض تسمى آيسة، اسمها ايه؟ آيسة. ولذلك الحيض، والحيض ينزل في الشهر مرة، سواء 5 أيام 3 أيام 6 أيام 7 أيام على حسب عادة المرأة. الحيض نجس. طيب، ولا يحل للمرأة أن تصلي وقت الحيض. والنفاس هو كدم الحيض، لكنه ينزل بعد الايه؟ بعد الولادة. طب دم الاستحاضة هو ايه؟ الاستحاضة عبارة عن عرق في احشاء المرأة انقطع، فيسيل الدم من فرج المرأة. تسيل الدم منين؟ ولذلك ممكن المرأة تلاقي نفسها كده عليها دم، نازل عليها دم، نازل عليها دم. هذا الدم لا حكم له، كأنه مش موجود. هذا الدم تصلي المرأة به، وكانت حمنة بنت جحش تصلي، وكانوا يضعون السرط تحتها والدماء تسيل عليها، ولزوجها أن يجامعها ولو كان الدم يسيل على فخذيها. هذا كلام ابن عباس أخرجه ذلك ابن أبي شيبة المصنف. دم الاستحاضة يلزم على المرأة فقط أن هي تزيله وتصلي، فإن عجزت عن إزالته تصلي به كما هو الدماء. طيب، في حاجة ثانية اسمها إفرازات فرج المرأة، أو اسمها رطوبات فرج المرأة. أحيانا المرأة لا سيما وقت الحمل وهي بتمشي كتير بينزل عليها إيه؟ سائل أبيض. سائل إيه؟ أبيض. هذا السائل الأبيض ليس بناقض للوضوء وليس بنجس، والصلاة به صحيحة. وهذا كان موجودا كثيرا، كان موجود كثير في زمن الصحابة رضي الله عنهم. إن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله.